بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى الدرس السابع من دروس شرح كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقفنا أيها الإخوة عند باب جديد عقده البخاري في من سمع شيئا فراجعه، وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا سمع حديثا أو قبل ذلك آية ولم يفهم المعنى أن يراجع أهل العلم أو يراجع من أخبره حتى يفقه في دينه وحتى يعلم الصواب، سواء في تفسير الآية أو في معنى الحديث أو في الحكم الشرعي المستنبط من الدليل. وهذا ما سنقرأه الآن ونبدأ الآن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها يستدل به العلماء على باب عظيم من أبواب التفسير، ألا وهو كشف المشكل عن الآية. يعني أن الآيات ولله الحمد واضحة وبينة، ولكن قد يشكل في معنى بعض الآيات معنى آخر، أو يرتبط الذهن بآية أخرى أو بمسألة سابقة، فيحتاج إلى من يرفع هذا الإشكال، من يدفعه. ولا شك أنه في أعلى المقامات ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتينا إن شاء الله في جملة من الأمثلة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير بعض الآيات، عما أشكل عليهم. وهنا ذكر البخاري قصة عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، فهذا هو أعلى مقامات رفع الإشكال، أن يرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبينه. فإنه ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذا باب نفيس يعقده من كتب في أصول التفسير، من كتب في علوم القرآن الآيات التي أشكلت فبين النبي صلى الله عليه وسلم معناها. وكما قلنا أنه عليه الصلاة والسلام في أعلى المقامات، وقد وقع مثل هذا عند بعض الصحابة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينه الصحابة، عند التابعين فبينه لهم الصحابة، وهكذا. والعلماء كتبوا في هذا قديما وحديثا، سواء عند الآيات في كتب التفسير أو في ما كتبوه مفردا في هذا الفن في هذا العلم. ففي هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن أبي مليكة، وقد روى عن 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة رحمه الله تعالى، روى عن 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من سادات التابعين. روى هنا عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. وهذا دليل على فقهها وعلى علمها، وأنه لا يفوتها شيء، لا يمكن شيء يمر عليها ولا تسأل عنه إذا كانت لا تعرفه. ولذلك هذه شهادة يعني ليس التزكية منه ولكن بيان لحال عائشة رضي الله عنها أنها لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه ولا شك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد يكون بعده من الصحابة حتى تعرفه. قالت وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، يعني من حوسب وعرضت عليه أعماله وحوسب على الصغير والكبير كان هذا عذابا. قالت عائشة رضي الله عنها أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قد يكون الإشكال أيها الإخوة كما قال العلماء ليس بين الآيات، قد يكون ما بين حديث وآية. يعني هنا الآن عائشة رضي الله عنها استدلت أو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حوسب عذب، فقالت عائشة أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض، يعني الكسر هو الأفصح، ويجوز أن يقال بالفتح ذلك، لكن كون الخطاب لعائشة رضي الله عنها الأولى والأفصح هو الكسر. إنما ذلك العرض، يعني أن تعرض على العبد أعماله ويقرره الله عليها ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، فيقول نعم يا ربي فيظن أنه هلك، فيقول الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك. وجاء في هذا عدة روايات، وهذا من فضل الله وجوده وإحسانه على عبده. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من نوقش الحساب عذب، يعني من أوقف على كل عمل على كل صغيرة وكبيرة ويحاسب عليها يهلك. لكن يعني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الآية أن المقصود بذلك العرض. فعلى كل حال لا حرج في السؤال والمناظرة في العلم والمناقشة إذا كان الهدف هو أن يعلم الإنسان الحقيقة، أن يعرف الإنسان التفسير الصحيح، هذا لا حرج فيه. وقد ثبت هذا مثل هذه المواقف عن جملة من الصحابة، منها ما ثبت عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية، هذا فضل عظيم من شهد، وذلك تجد تراجم بعض الصحابة شهد بدرا شهد بيعة الرضوان ونعم المهم والحديبية. قالت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فأجيبت بقوله ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فكل الناس سيردون، يعني المراد العبور على الصراط على متن جهنم، من كتب عليه أن يسقط سقط تخدشه تأخذه الكلاليب الموضوعة، ومن كتب الله له النجاة فنجا، والناس يمرون على هذا الصراط على قدر أعمالهم، منهم كلمح البصر ومنهم كالريح المرسلة ومنهم كأجاويد الخيل إلى آخره، ومنهم من يزحف زحفة. وكل نبي يقف على الصراط ويقول اللهم سلم سلم. نسأل الله عز وجل أن يجاوزنا وإياكم وإخواننا المسلمين الصراط، والله المستعان. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم صحيح وإن منكم إلا واردها، ليس المقصود الورود يعني البقاء والسقوط فيها، لا المرور عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بآخر الآية، قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. كذلك من الأمثلة لما جاء أبو بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال يا رسول الله وأينا لم يظلم نفسه، كلنا يظلم نفسه بالذنوب والمعاصي، قال يا أبا بكر إنه ليس الظلم الذي تعنون، إنه الذي قاله العبد الصالح، يعني يقصد لقمان، إن الشرك لظلم عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر هنا، كشف ما التبس على بعض الصحابة رضي الله عنهم، فسر لهم الآية بأنها فسرت موضع آخر. ونحن قلنا في عدة مجالس أن أعلى درجات التفسير أيها الإخوة أن يفسر القرآن بالقرآن، وأعلى درجات هذه المرتبة أن يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسر القرآن بالقرآن. نعم تفسير القرآن بالقرآن هذا مجال عظيم وأعلى مراتب التفسير. وهو أيضا على مراتب، أعلاها أن يفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم آية بآية، ثم عاد ما يصنعه العلماء، يعني ما يقوم به المفسرون كالطبري والحافظ بن كثير وابن الجوزي وغيرهم ممن عنوا بتفسير القرآن بالقرآن، وكذلك الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وغيرهم ممن عنوا بتفسير القرآن بالقرآن. فهذه على كل حال أمثلة على كشف ما قد يلتبس، ما قد يفهم خطأ، والحمد لله والأمور واضحة وبينة. فعلى كل حال يعني كما ذكر الشارح أن من قصد الاستفتاء والعلم فهذا خير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من خصائصه سعة صدره للسائل، كان لا يتضايق لا يتبرم، ما أسكت عائشة وقال اسكتي أو كذا، لا أبدا، أجابها وبين لها، حفصة رضي الله عنها أجابها، الصديق رضي الله عنه أجابه وبينه. وهكذا يجب على العالم، يجب على الناصح أن يتسع صدره للناس ولا يتضايق أو يتبرم أو نسأل الله السلامة والعافية يتكبر ويتعالى على الناس. الحمد لله هذا سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يجيب ويبين ويوضح ويأتي بآية أخرى أو بمعنى آخر يوضحه، والحمد لله. فعلى كل حال إذا كان قصد الإنسان هو الإفادة فيعان ويرشد، لكن إذا قصد الأغلوطات وإحداث الشبه بين الناس لا، هذا يعاقب. وهذا ما صنعه الفاروق رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل، وكان إذا خرج مع الناس في الجهاد في سبيل الله وفي بعض المواقف يحدث إشكالات على الناس ويضرب بعض الآيات بعضها ببعض، فشكي إلى الفاروق فحمل إليه، فلما جاء به إلى المدينة ضربه عمر رضي الله عنه بالدرة ضربا شديدا، فقال يا أمير المؤمنين إن تريد قتلي فأحسن القتلة، أن تريد قتلي خذ السيف واقتلني، وإن تريد شفائي فإني قد شفيت بإذن الله، يعني أنت تريدني أقلع منها يعني التعسفات والتكلفات التي لا فائدة منها والتي تحدث شبه وإشكالات على الناس، فأنا قد شفيت من هذا. فنعم مثل هذا الصنيع لا يجوز، لكن من أراد الفائدة والعلم فيرشد ويبين له بالحمد لله. وهذه المسائل ليست يعني لا تعرف، الآن لو تفتح أي كتاب من كتب التفسير تجد التوجيه وتجد البيان وتجد كلام أهل العلم سواء من السلف أو من بعدهم رحم الله الجميع. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله كما يعني بوب البخاري هنا، الشاهد يعني هو الحاضر، الغائب من لم يحضر مجلس العلم، وهذا يدلك يا رعاك الله على تحمل مسؤولية بلاغ العلم، وأعظمه بكتاب الله عز وجل: لأنذركم به ومن بلغ، وكذلك السنة: من دل على هدى كان له أجرها وأجر من عمل بها، إلى آخر الحديث. وهنا قال صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد الغائب. أنت يا أخي تتحمل الآن مسؤولية العلم، ما تسمعه تبلغه أهلك أسرتك، تعلمهم ترشدهم، وقد سبق لنا في قراءة في الصحيح صحيح البخاري أبوابا في تعليم الرجل أهله وأمته وأهل بيته، تعلم أولادك، تنشد إنسان عنده أخطاء عنده مخالفات تنبهه: يا فلان كذا قال تعالى، قال صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك. فأنت تتحمل المسؤولية. وعلى كل حال نسمع الآن يعني ما أورده البخاري، ذكر هنا حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها ليبلغ الشاهد الغائب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن أبي شريح أنه وأبو شريح الخزاعي اختلف في اسمه، قيل خويلد بن عمرو وقيل عمرو بن خويلد، كان رجلا شهما كريما رضي الله عنه وأرضاه، كان لا يبقى دينار في يده، كان رجل صاحب بذل صدقة وجود وعطاء رضي الله عنه وأرضاه، توفي سنة 68 للهجرة. نعم نسمع قصته مع عمرو بن سعيد لما في قصة البيعة ليزيد بن معاوية. نعم نسمع القصة. أحسن الله إليكم. قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضض بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح رضي الله عنه: ما قال عمر؟ قال: أنا أعلم منك يا أبا شريح. نسأل الله العافية. نعم. إن مكة لا تعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق لي حديث في هذا المجلس عدة مرات عن فتنة أو ما حصل من الفتن لبيعة يزيد بن معاوية رضي الله عن معاوية وعن أبيه رضي الله عنهم أجمعين وعن أمه. أقول مرة أخرى إن معاوية رضي الله عنه أخذ البيعة من الناس لابنه يزيد، وهذه طريق صحيح، هذا طريق صحيح من طرق تنصيب الولاية أن يعهد الملك أو الخليفة بالولاية لابنه أو لأحد أقاربه أو أحد من الناس، هذا أحد طرق التولية أن يعهد الإنسان بالخلافة بالحكم لأحد أبنائه ونحو ذلك. ومعاوية أخذ البيعة من الناس ليزيد ابنه. معاوية رضي الله عنه من دهات الرجال وله معرفة وخبرة في التعامل مع الناس، أهمه شأن المدينة لأن المدينة مأرز الإيمان وفيها مجتمع الصحابة رضي الله عنهم، والمدينة لها مقامها وشرفها، شرفها الله هي ومكة. فأراد معاوية رضي الله عنه أن تؤخذ البيعة ليزيد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل منها ما حصل في موقف عبد الرحمن أخو عائشة رضي الله عنها في قصة مروان بن الحكم، ثم يعني حصلت عدة مواقف ذكرناها في هذا المجلس، ومنها قصة عمرو بن سعيد. هذا عمرو بن يعني من الصحابة من لم يبايع يزيدا، منهم علي بن الحسين خرج إلى كربلاء وحصل له ما حصل في مقتله رضي الله عنه، وهذه يعني حادثة عظيمة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، هذا أمر. ومنهم ابن الزبير خرج إلى مكة واجتمع الناس حوله وكون له يعني قوما، كون له يعني أمرا. عمرو بن سعيد أراد أن يجهز جيشا من المدينة لقتال ابن الزبير في مكة. أبو شريح رضي الله عنه ناصحه وتأدب معه كما سنقرأ الآن، فلم يأبه بكلامه، وكان يسمى عمرو بن سعيد كان يسمى بالأشدق. ما معنى الأشدق؟ يعني الذي يتكلف في رد الحق. والدليل على هذا أنه ذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بشبهة ليرد بها كلام أبي شريح رضي الله عنه، وليس كلام أبي شريح، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يسميه العلماء بالأشدق. حصل ما حصل لابن الزبير، قامت له الأمور زمنا، ثم بعد ذلك أرسل إليه الحجاج بن يوسف الثقفي فرمى مكة بالمنجنيق وخاصة الكعبة، وحصل ما حصل وقتل رضي الله عنه، وهذه أمور أرادها الله عز وجل، وانتهى الأمر بعودة الخلافة إلى بني أمية، رجع الحكم إلى عبد الملك بن مروان وفي إخوته، إلى أن انتقلت الخلافة سنة 132 للهجرة إلى بني العباس، الخلافة العباسية. على كل حال هذه وقائع، وقد ذكرت يعني جملا منها في بعض الدروس فيما يناسب وقائعها. على كل حال أبو شريح رضي الله عنه جاء إلى عمرو بن سعيد، نعم قال هنا نعم أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة، يعني يجهز جيشا لقتال ابن الزبير في مكة، قال إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا. وهذا من الأدب، وهو صحابي، وعمر بن سعيد هذا تابعي كما قال أهل العلم وليس بإحسان، يعني لم يتبع السنة بإحسان وإنما كان مخالفا له، كان يسمى الأشدق، لكن كان يتأدب لأن هذا هو الوالي على المدينة في وقته، كان هو الوالي فكان يتأدب رضي الله عنه وارضاه. قال إئذن لي، يعني اسمح لي أيها الأمير، سأذكر لك حديث قبل أن ترسل الجيش لقتال ابن الزبير في مكة. قال إئذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح، يعني يوم الفتح ومن بكرة تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الصحابة يعني جملة منهم بايعوا يزيد بن معاوية كابن عمر رضي الله عنهما، وتعرفون قصته، يعني من نزع يدا من طاعة لقي الله وليس له حجة، وجاء في هذا عدة روايات، يعني الصحابة بايعوا ليزيد، ولكن كان لهم منهم له رأي ومنهم له شيء، والله المستعان هذه أمور قد انقضت. على كل حال قال سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرت عيناي حين تكلم به، كل هذا تأكيد أنه سمعته الأذن ووعاه القلب وأبصر بعينيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث، كل هذا تأكيد من أجل أن يقتنع عمرو بن سعيد بهذا الحديث العظيم. فحمد الله حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه يبدأ بحمد الله والثناء عليه بما هو أهله. ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، نعم المكة، أن مكة حرم شرفها الله حرمها الله لم يحرمها الناس، وإنما تحريمها من الله تبارك وتعالى، هذا يدلك على قداستها وعلى شرفها وعلى عظم مكانتها، هي أم القرى وهي أحب البقاع، لولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومك أخرجوني منك ما أخرجت، فهي عظيمة، والصلاة في حرمها 100,000 صلاة، يعني لها فضائلها ويعني مكارمها. قال فلا يحل، قال نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، يعني لا يجوز القتل، لا يجوز قتل النفس عموما، لكن في مكة أيضا أعظم وأعظم. قال ولا يعضد بها شجرة، يعني لا يقطع شجرها. فإن أحد، يقول أبو شريح، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار. جاء في رواية صحيحة عند الإمام أحمد في مسنده أنها من طلوع الشمس إلى العصر، هذا هو الساعة، يعني لا نفهم الساعة بما نفهم الآن 60 دقيقة، لا، المقصود يعني زمن، مدة من الزمن، هكذا أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حصل شيء من القتال، يعني ما حصل قتال كثير، لكن نعم حصل شيء من القتال، وأيضا أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دم بعض الكفار، يعني منهم هبار بن الأسود ومنهم يعني جماعة أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة. على كل حال هنا قال ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وهذا يدلك على يعني تعظيمها وعلى حرمتها شرفها الله. قال وليبلغ الشاهد الغائب، هذا هو الذي أراده البخاري، ونحن والله الحمد نبلغ دين الله عز وجل أن مكة لها شرفها ولها حرمتها وتعظيمها. فقيل لأبي شريح، سئل أبو شريح ما قال عمرو، فقال أنا أعلم منك يا أبا شريح، بئس الرد وبئس الكلام. يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله قال هذا من أعظم الرد القبيح، حين صحابي يؤكد لك سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتي له بحديث ثم تقول أنا أعلم منك يا شريح. وهذا نسأل الله العافية مثل بعض الناس الآن، تأتي له بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول طيب في فلان يقول أنا سمعت في، يا أخي لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عارضه اضرب به عرض الحائط، كما قال الإمام أحمد رحمه الله إذا عارض كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وقال أبو حنيفة إذا خالف كلامي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون. كيف إنسان يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن كما قيل هو الأشدق، كان يتكلف ويتشدق، هذا عمرو بن سعيد في رد السنة، ومنها هذه الحال. قال إنه لا يعيذ عاصما، يعني هو أتى بهذه الشبهة أن ابن الزبير يعني عاصي وأنه كذا، ولكن هذا كلام باطل غير صحيح. ابن الزبير رضي الله عنه لم يرتكب محرما ولم يقع في أمر، وإنما فر هاربا هناك، ولم يعني في ذلك الزمن منهم من تأخر، حتى ابن عمر قالوا إنه ما بايع يزيد إلا بعد وفاة معاوية، بعد وفاة معاوية بايع ابن عمر رضي الله عنه. قال لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم. نعم كل هذا كلام صحيح، يعني كون الإنسان يقتل شخص ويفر ويدخل الحرم ويقول أنا الآن في أمن وأمان لا أحد يمسني بسوء، هذا غير صحيح، وإنما يقبض عليه، إما أن يقام عليه الحد في الحرم، هذا عاد مسألة خلافية، وإما أن يخرج به إلى الحل فيقام عليه الحد، هذه مسألة خلافية وسبق أن تكلمنا فيها في هذا المجلس. ولا فارا بخربة، المقصود يعني بسرقة، كل هذا يقام عليه، يعني الحرم لا يريد عاصيا، لكن استدلاله بهذا الكلام ليس في محله، ليس في محله، وكذا من تشدقه وتكلفه كما ذكر أهل العلم والله المستعان. نعم قال الشيخ رحمه الله هنا يعني مسائل، قال في الحديث شرف مكة وتقديم الحمد والثناء على القول، إثبات خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم واستواء المسلمين معه في الحكم إلا ما ثبت تخصيصه به، وفضل أبي شريح رضي الله عنه لاتباعه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه، يعني أبو شريح لما سمع الحديث ليبلغ الشاهد الغائب ذهب، وما منعه عمرو بن سعيد المتشدق المتشدد أنه ما يبلغ، لا ذهب إليه وبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد عن أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال يعني قصاً هذا جزء من حديث، يعني هذا جزء من حديث، هذا جزء من حديث، والبخاري رحمه الله أخذ الشاهد منه. ونحن قلنا أيها الإخوة أن الحديث تكون عدة روايات، لكن البخاري رحمه الله يقتصر على الرواية التي من أجلها بوب الباب وجعل الباب، لأنه يدور في فلك هذه الكلمة ليبلغ الشاهد الغائب، نعم، أو الشاهد الغائب على حسب هذا. نعم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد وهو ابن سيرين، محمد ابن سيرين من سادات التابعين ومن أئمة السنة، كان مشهورا بتعبير الرؤى وبتأويلها، وكثير أو جملة من تعبير الرؤى الذي ينسب إليه لا يصح، يعني الناس مفتونين بأي إنسان يبرز في فن أو في علم ينسب إليه كل شيء. نعم هو كان يعبر الرؤى وله تعبيرات موفقة وصحيحة، لكن صار بعض الناس أي كذا يلصقونه به، وهذا غير صحيح. على كل حال يعني هذا الأمر يعني بالنسبة لنا لا يقدم ولا يؤخر، لكن احنا نتكلم ما بالعلم، يعني مثل ما ذكر الذهبي رحمه الله في سيرة إعلام بالنبلاء لما جاء عند سيرة جحا، قال جحا هذا شخصية معروفة كانت معروفة في خلافة بني العباس، ومثل أشعب الطامع، قال يسمى الطماع ويسمى الطامع. قال أي قصة فيها أكل كثير وفيها نكت ونحو الأكل وما الأكل، يلا يضعون في سيرة أشعب حتى يحتفظ بالقصة، لأن الطرفة هذه قد تضيع ولا تحفظ. لكن إذا ألصقت بمثل هؤلاء الأعلام فيما برزوا فيه، فيما برزوا فيه تبقى معهم. لكن لو أنها ذهبت يعني وفي رجل لا يعرف نسيت، فهكذا على كل حال. على كل حال محمد بن سيرين من أئمة السلف ومن ساداتهم، وكان مشهورا بتعبير الرؤى، وينسب إليه شيء لا يصح إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال محمد وأحسبه، هنا جاء بكلمة أحسبه لكنها جاءت في الروايات كلها مع بعض، الدماء والأموال والأعراض. نعم. قال وأعراضكم. وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وكان محمد يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك، ألا هل بلغت مرتين. الحمد لله، مر بنا أيها الإخوة هذا الحديث بعدة روايات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص في مجامع الناس أن يذكر لهم أصول الإسلام وقواعده، بدءا من التوحيد والتحذير من الشرك ثم ما بعد ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يحرص في المجامع على تعظيم الأمور الخطيرة التي كانت العرب تتساهل فيها، ومن ذلك الدماء. كانت يعني كان بعض العرب في القبائل يغير بعضهم على بعض، وسفك الدماء عندهم كان أمرا يسيرا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الأمر. هذه الرواية جاءت في خطبته صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى، وهو يوم الحج الأكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. لا يجوز الاعتداء على مال المسلم ولا حتى المعاهد، لا يجوز. ديننا دين الأمانة، دين الحفظ والرعاية. أو قال وأعراضكم، لا في قذف ولا في نسأل الله العافية فاحشة لواط أو زنا، كل هذه محفوظة ومصونة في دين الإسلام ومرتبة لها أحكام وحدود إلى غير ذلك. قال صلى الله عليه وسلم كحرمة يومكم هذا، يعني المقصود يعني يوم عيد الأضحى اليوم العاشر. وجاءت هذه الرواية أيضا في يوم عرفة، وهو يوم عظيم الحج عرفة. كيومكم هذا في بلدكم هذا، يعني في مكة شرفها الله ولها مقامها، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وهو من الأشهر الحرم شهر ذي الحجة. كل هذا من باب التعظيم والتفخيم، أنه لا يتجاوز ولا يعتدى عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وبالفعل بلغوا، بلغ الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أبو بكر نفيع رضي الله عنه بلغ، وبلغ التابعون وصدقوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ألا هل بلغت، ألا هل. كل هذا حرص منه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ وأن تصل السنة إلى أمته، وقد وصلت ولله الحمد. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الحمد لله أيها الإخوة، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إثم عظيم وجرم كبير. والحديث الآن الذي سنسمع الآن حوالي 4 أحاديث أو 5 عن جملة من الصحابة، عن علي رضي الله عنه وعن أبي هريرة، الحديث هذا متواتر عند أهل العلم وله رواياته، روي بعضهم جمع في 20 طريقا وبعضهم 50، قال بعضهم بل حتى عن 100 من الصحابة رضي الله عنه رووا هذا الحديث، حديث عظيم. قالوا لماذا؟ قالوا أولا الكذب حرام، وكونك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذنب على ذنب، هذا أمر خطير. الأمر الثاني قالوا كما جاء في الحديث إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، يعني كونك تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خطير. أنت الآن ستقع أو ستعمل أحكاما وهي لم تكن، أو تحذف شيئا وهو واقع، وكونه يستدل من كذب علي بعض الجهال يقول لا أنا ما كذبت عليه أنا كذبت له. ولذلك قال أهل العلم إن يعني مفهوم حرف الجر هنا لا دلالة له، يعني بعضهم يقول أنا لا أكذب عليه، أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ذكروا في حال ابن أبي مريم أن الذي وضع تلك الأحاديث في عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضائل السور عن أبي بن كعب، وهو حديث مشهور، ويعني وللأسف يعني ينقله بعض المفسرين، وبخاصة رجلان، الأول الثعلبي في كتابه الكشف والبيان، وهو كتاب مشهور، والثعلبي حاطب ليل كما قال شيخ الإسلام بن تيمية لا يعتد به، لكن كتابه على كل حال هو في المكتبة القرآنية ومكتبة التفسير له منزلته وله مقامه، لكن نحن لا ننصح بقراءته على كل حال، لكن من احتاج إليه ينتبه. فهو يورد هذه الأحاديث يورده مجزأ. ثانيا الزمخشري في كتابه الكشاف، والزمخشري هذه ليست بأول طوامه، فهو معتزلي جلد يعني تهجم على أهل السنة والجماعة وبث اعتزالياته في كشافه إلى آخره. فعلى كل حال لما قيل لابن أبي مريم قال والله أنا رأيت الناس انصرفوا عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن القرآن فوضعت لهم هذا الحديث لأرغبهم في كذا وكذا، هذا كلام باطل، وما روي عن بعضهم في القصص والأخبار والكذب هذا كله لا يجوز. إذن أيها الإخوة نتق الله سبحانه وتعالى، لا يجوز لك أن تحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو كنت متردد أو كذا توقف. والآن وللأسف مع التقنية الحديثة والجوالات صار بعض الناس الآن أي حديث يلا نسخ ويرسل على الزملاء والأقارب والمجموعات، لا يجوز لك يا أخي، تأكد. طيب كيف أتأكد؟ أدخل على مواقع الحديث، على مواقع السنة تجده والله الحمد يسيرة، أدخل طرف الحديث تجده، يعني الأمر ليس فيه صعوبة ولا مشقة. إذن يا أخي اتق الله سبحانه وتعالى واسمع هذه الأحاديث العظيمة، فليتبوأ مقعده من النار، من يكذب علي يلج النار، يعني أحاديث عظيمة. ولذلك سنقرأ الآن في ترجمة الزبير ابن العوام رضي الله عنه أنه كان يتوقف ما كان يروي الأحاديث، مر بنا ابن عمر قالوا كان لا يكثر من الأحاديث وإنما كثرت الأحاديث عنه في مقامين، إما لأنه رأى أن ما فيه إلا هو لابد أن يبلغ فبلغ، وإما أن يسأل عن السنة فيجيب رضي الله عنه، فكان فيه يعني خوف وفيه حذر من التساهل برواية السنة. ولا يعني أن أبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن مسعود وأنس وجملة من الصحابة الذين رووا السنة أنهم كانوا يتساهلون، لا، هم رأوا الحفظ ولله الحمد كانوا متقنين وحفظوا. الأمر الثاني الناس في حاجة إليهم. ثالثا أن منهم من طال عمره ومات جملة من الصحابة، ما عاد بقي إلا أعداد معينة مثل أنس رضي الله عنه. طيب يجلس أنس ما يروي السنة، طيب ما في صحابة الآن، جملة منهم ماتوا وهو من أواخر الصحابة موتا رضي الله عنهم أجمعين. فرضي الله عنه حرص على تعليم السنة وعلى بيانه، حتى لا نقول هذا كيف وهذا كيف، كل إنسان له يعني حاله وله مقامه، كما سنقرأ الآن في هذه الأحاديث التي يرويها الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني منصور قال وهو ابن المعتمر، نعم، قال سمعت ربعي بن حراش، نعم، هذه رواية تابعي عن تابعي، منصور تابعي صغير وربعي بن حراش تابعي كبير، رواية تابعي عن تابعي، هذه عاد كما قلنا يذكرها يعني المحدثون في أبوابهم يذكرون هذا. نعم، يقول سمعت عليا، يقول سمعت عليا رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم من يكذب علي يلج النار، شوف أداة شرط من يكذب فعل الشرط، طيب أين جواب الشرط؟ يلج النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كلام والله استنبط العلماء قال العلماء، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام واضح. وأول هنا في هذا الحديث قال لا تكذبوا علي، ألا فليتق الله من يفتح فاه أو يكتب بقلمه أو في جواله وينشر أحاديثا غير صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله، لا ينسب لساكت قول. أنت إذا مر عليك شيء وما تعرف أسكت، لا تضغط جوالك وترسل، لا يعني لا ينسب إليك شيء، لكن إذا قمت ترسل وتكتب وتتحدث اتق الله، أنت محاسب. لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي فليلج النار. وقوله فليلج النار يعني أن مآله ومصيره إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، حسن الله. هنا يقول الحافظ بن حجر قد اغتر قوم من الجهلة فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب، وقالوا نحن لم نكذب عليه صلى الله عليه وسلم، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته وترغيب الناس في سنته، وما دروا أن تقويله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى، لأن إثبات حكم من الأحكام الشرعية سواء كان في الإيجاب أو الندب وكذا مقابلهما وهو الحرام والمكروه لا يكون إلا بدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا نتق الله. وأيضا أيها الإخوة نتناصح، يعني أنت الآن وصلك مثلا حديث أو سمعت، تأخذ هذا تتصل عليه، يا فلان الحديث هذا هو صحيح، يا أخي هذا الحديث هذا موضوع، هذا حديث كذا، يعني لابد من المناصحة، لابد تكتب له شيئا، تتصل عليه، تبين له، والله المستعان. على كل حال طرق النصيحة كثيرة. نعم، صلى الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو الوليد قال وهو الطيالسي، نعم، قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال قلت للزبير، سبحان الله، هذا الإسناد كما يقول أهل العلم في رواية تابعي عن تابعي، جامع بن شداد تابعي يروي عن عامر بن عبد الله، وفيها رواية الابن عن أبيه عن جده، فلا إله إلا الله، ما أعظم السنة وما أجل بركتها على البيوت وعلى الناس. وقد قلت هذا مرارا، مر بنا أمثلة كثيرة، بيوت الصحابة بيوت السلف من بعدهم كانت صلاحها وهدايتها بعد الله عز وجل وتوفيقه هي بالكتاب والسنة. تجد رواية زوج عن زوجته، زوجة عن زوجها، كأم الدرداء عن أبي الدرداء، ابن عن أبيه عن جده. بالله عليكم يعني ما كانت مجالسهم هكذا بس وليف وكلام، وقد والله المستعان ينجر الأمر إلى الحرام، لا، كانت مجالسهم معمورة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروون الأحاديث. وقد حدثني من الأهل أو من في كبار السن أنهم كانوا قديما في نخيلهم، يعني أصحاب النخيل والمزارع، قالوا كانوا بعد العمل يعني والتعب يعني يرتاحون قليلا، قالوا كانوا يقرؤون فيما بينهم القرآن. يقول يعني يوجد اثنين ثلاثة ما شاء الله حفظة، يقول يستندون إلى حائط ويبدأ هذا يقرأ هذا يقرأ هذا يقرأ ثم يقرأ ويقرأ ويقرأ، يعني هكذا كان الناس إلى زمن، بل ولله الحمد الخير قائم وإن شاء الله لا ينقطع. لكن نحن نوصي دائما، يعني انظر رواية الابن عامر بن عبد الله، أبوه عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير يروي عن أبيه الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج أسماء رضي الله عنهم أجمعين، يعني هكذا يروي عن أبيه يسأل أباه. نعم، قال قلت للزبير يعني لأبيه إني لا أسمعك، قال قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، قال أما إني لم أفارقه، ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. الحمد لله، هذا حديث الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نعم من المقلين في الرواية، سأله ابنه عبد الله قال يا أبتي إن قلت للزبير إني لا أسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث فلان وفلان، جاء في رواية أنه ابن مسعود رضي الله عنه وهو من المكثرين الرواية. قال أما إني لم أفارقه، يقول أنا ترى مو إني ما جالست، أنا جالست صلى الله عليه وسلم، وهذا على وجه العموم لأن الزبير فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين. أولا أنه ممن هاجر إلى الحبشة، هو ممن هاجر إلى الحبشة. ثانيا أنه فارقه في حادثة الهجرة من مكة إلى المدينة، لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة، فيعني لكن يعني يقصد الغالب أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن سمعته يقول من كذب علي فليتبوأ، جاء في بعض الروايات متعمدا وجاء في بعض الروايات بحذفها، وهذا يدلك على أن الوعيد الشديد لمن تعمد أو لم يتعمد، يعني المتساهل أو المتعمد، ليتق الله من هذا الخطاب الشديد فليتبوأ مقعده من النار. أهل العلم لما نظروا في سيرة الزبير قالوا رضي الله عنه إنما لم تكثر الرواية عنه لأمور. أولا الورع، نعم رأى رضي الله عنه اجتهد أن من ورعه أنه لا يحدث كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا قالوا إنه رضي الله عنه رأى كما جاء في بعض الروايات أن الخطأ عليه الصلاة والسلام نوع من الكذب، كون أنه يخطئ عليه أو هكذا يتوقف ولا يتكلم، لأنه هكذا حمل أن الخطأ، وقد جاء هذا في بعض الروايات، نوع من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال لأنني إذا أخطأت سيروي عني فلان وفلان عن فلان، وأتحمل إثم هذا الخطأ إلى ما شاء الله تبارك وتعالى، ولذلك رأى أنه يتوقف ولا يروي إلا ما هو واثق به رضي الله عنه. الأمر الثالث قالوا إن الزبير رضي الله عنه احترز من كثرة الرواية لأنه رأى من الصحابة رضي الله عنهم من قام بهذه المهمة، رأى ابن مسعود ورأى عبد الله بن عمرو ورأى عبد الله بن عمر ورأى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قاموا بهذه المهمة، وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، يعني هو لم يكتم العلم الذي عنده بلغه غيره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. والزبير ما أنكر على هؤلاء وقال لماذا أنتم تتكلمون وأنا لا أتكلم، لا، هو رضي الله عنه رأى أنهم بلغوا وأن ما عنده بلغوا، وكان عنده نوع من الورع والتوقف رضي الله عنه وارضاه. ثم إنه يعني شغل أيضا في آخر حياته رضي الله عنه يعني في فتنة الجمل، خرج هو كان ممن خرج مع عائشة رضي الله عنها وقتل ليلتها غيلة، والله محاسب من قتله تلك الليلة، هو لم يشترك يعني من غد، وإنما قتل غيلة رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال يعني هكذا أو هذا ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في الكلام عن الزبير وحاله. نعم أيضا جاء في بعض الروايات أنه قال كان بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ورحم، فكان يعني يعظم السنة ولا يتجرأ على الكلام بها إلا فيما يعني تأكد إليه، والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله يعني هنا يعني ذكر الحافظ بن حجر قال وفي تمسك الزبير ما ذهب إليه من اختيار قلة التحديث دليل على أن ما رآه وهو الخطأ نوع من الكذب، وأن المخطئ وإن كان غير آثم بالإجماع، لكن الزبير خشي من الإكثار أن يقع في الخطأ وهو لا يشعر، هو خشي أن إذا كثر أكثر الرواية أن يقع في خطأ، فتورع رضي الله عنه ورأى أن من الصحابة من كفاه هذا الأمر رضي الله عنهم أجمعين. نعم حدثنا أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري ورحمه الله حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث أن عبد العزيز قال قال أنس رضي الله عنه إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار، رضي الله عنه وأرضاه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أنس رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاش في كنفه وتربى بين ناظريه صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه روى أحاديث، روى علما كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مع أنه من المكثرين من الرواية، لأننا كما قلنا أيها الإخوة في كلامنا قبل قليل في أول الباب أن من الصحابة من أكثر، لأنه رأى أنه يجب عليه أن يروي ما بقي له. وكان أنس رضي الله عنه ممن طال عمره ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وأطل عمره، توفي سنة 92 أو قبلها أو بعدها، على كل حال هو رضي الله عنه ممن طال عمره، فرأى أنه يجب عليه أن يبلغ الناس وأن يعلمهم السنة. ومع ذلك لم يغب عن ناظريه رضي الله عنه وأرضاه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. فهنا يعني صرح بلفظ الإكثار لأنه مظنة، يعني هو رضي الله عنه يعني خشي أنه يكثر، لأن مظنة أن يقع في الخطأ، والصحابة رضي الله عنهم تحرزوا من الخطأ فضلا عن الوقوع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم أجمعين. شوف يعني هم ولا شك رووا السنة وحفظوها، ومع ذلك كانوا يخافون ويقلقون من الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن وين يتجاوز أحدهم فيكذب صراحا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لم يكن ولن يكون ولم يقع منهم رضي الله عنهم وارضاهم. فهذا يدلك على تعظيم السنة وعلى شرفها وعلى مكانتها، والله المستعان. لكن كما قالوا، ومع ذلك فأنس من المكثرين، لأنه تأخرت وفاته فاحتيج إليه كما قدمناه، ولم يمكنه الكتمان. نعم، هو ما كتم السنة، لكن كان يبين عظم السنة. الآن شوف الآن ثلاثة حديث، أولها عن علي وعن الزبير وعن أنس، والآن اسمع حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار. نعم، حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه من باب الفائدة، هذا أول ثلاثيات البخاري. الثلاثيات يعني أنه يكون بينه، يعني بين المحدث وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة. هذا أول ثلاثيات البخاري، روى عن شيخه المكي ابن إبراهيم، والمكي كما قلنا اسم وليس صفة، وهو من كبار شيوخ البخاري، هو من كبار شيوخ البخاري. روى عن يزيد ابن أبي عبيد، وهذا مولى، والإسلام ما في لا مولى ولا حر ولا كذا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا رويت عنه السنة، تضرب له أكباد الإبل، وأخذ القرآن عن موالي، كما قال الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، كان مولى ضربت إليه أكباد الإبل، رحل الناس إليه في البصرة وفي الكوفة، كانوا أخذوا عنه القراءة وأخذوا عنه السنة، وكان يقول: لولا فضل الله علي ثم القرآن لكنت عبدا، لأنه صار حر بعدين يعني أعتق، لكن كان أولا عبد، قال: لولا فضل الله علي ثم القرآن لكنت عبدا في عنقي دن، يعني حديدة، تعرفون يطاف بي في سكك الكوفة، كان أنا مثل عبيد، يجروني يسحبوني في طرق الكوفة في السكك، لكن الله أكرمه بالقرآن وأكرمه بالسنة، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم. يزيد يروي عن سيده الذي أعتق، الذي هو مولى، الله أعلم أعتقه أم لا، المهم عن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوع، وهذا من ثلاثيات البخاري، وعددها كما قال بعض أهل العلم بلغت 20 حديثا عند البخاري، كلها ثلاثيات، وأولها وأعلاها هذا الذي هو أول ما يمر علينا في صحيحه. قال: سمعت النبي سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، وهو من شجعان الصحابة ومن المقدمين في الإقدام، وهو الذي أتى بالعرنيين الذين سملوا عين الراعي وقتلوه، ولحقهم وجاء بهم رضي الله عنه، وهو واحدة أتى برجال، وهو رجل واحد هذا يدلك على شجاعته وقوته رضي الله عنه وأرضاه. جاء بهم على كل حال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل. يعني هذا الآن في القول هل هو خاص بالقول؟ لا، حتى بالفعل من فعل أو من ترك سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبها إليه سواء في قول أو في فعل كما دلت عليه الأحاديث فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، وقد سبق هذا. نعم، أحسن الله إليك. يقول بعض أهل العلم تمسك بعضهم بظاهر هذا الحديث من منع الرواية بالمعنى. أنتم تعرفون يا أخوان يعني رواية الحديث بالمعنى فيها كلام لأهل العلم، والراجح الجواز بشروط أن لا يتغير المعنى، أن يكون اللفظ قليلا إلى آخره. قال المهم تمسك، لأنه قال من قال علي ما لم أقله، قال تمسك بظاهر هذا اللفظ من منع الرواية بالمعنى. وأجاب المجيزون عنه بأن المراد النهي عن الإتيان بلفظ يوجب تغيير الحكم. أنت تجي بلفظ يغير الحكم، هذا لا يجوز، إذا كان كذا التزم. قال مع أن الإتيان باللفظ لا شك في أولويته، ما في شك أنك تحفظ الحديث بالنص وتأتي به بألفاظه، هذا ولا شك، هذا عليه نور السنة يعني، فلا يستبدل بغيره. لكن على كل حال هذا ما ذكره أهل العلم. نعم، الحديث بعده حديث أبي هريرة. شوف كل هذه الأحاديث في هذا الموضوع. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة ذكوان السمان. نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الحديث العظيم الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأكثر الرواة للسنة اشتمل على ثلاث جمل عظيمة. أولا قال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. نعم، أنه يسمى باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد يسمى به. أما الكنية فالراجع عند أهل العلم أن النهي كان في حياته صلى الله عليه وسلم، أما بعد وفاته فلا حرج أن ينادى فلان أبو القاسم، وقد تكنى بهذا جماعة من التابعين ومن بعدهم أبو القاسم أبو القاسم، فلا حرج في هذا. الجملة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. نعم، هذا أمر واقع أن من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، جاء في بعض الروايات فسيراني في اليقظة كما رآني. الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السؤال هل أنت رأيته عليه الصلاة والسلام بوصفه؟ نعم، لأن بعض الناس يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم والشيطان لا يتمثل به. نحن نقول صحيح، نعم ولا يتمثل به، لكن يمكن أنك رأيت شخصا وفي المنام يعني وقع في قلبك أو في روعك أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس هو، لأنك أصلا لا تعرف صفته. ولذلك كان بعض أهل العلم إذا ذكر له مثل هذا الكلام قال أتعرف صفته؟ أتعرف حاله؟ بعضهم يقول لا والله ما أدري. خلاص إذا أنت ما تدري، يمكن ولا يمكن ولا يمكن، الله أعلم. لكن الإنسان يصفه يقول إنه من وصفه كذا وكذا وكذا وكذا، نقول نعم أنت رأيته صلى الله عليه وسلم والشيطان لا يتمثل به، وهذا حق. لكن الإنسان لا يعرف وصفه أو يخيل له الشيطان أنه هو هو وليس به، هذا كلام يعني لا يقبل ولا يصح، واضح أيها الإخوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا هو الشاهد يعني من الحديث، وفيه التحذير. وكان يعني يقول بعض أهل العلم إن من رآني في المنام، قالوا إذا كان لا يمكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فمن المحال أن يكذب عليه في اليقظة. حتى الآن في المنام ما يمكن أن يكذب ويقال والله أنت رأيته وأنت ما رأيته. طيب أفلا تتقي الله عز وجل أيها المسلم أيها المؤمن فتكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال اليقظة؟ اتق الله والتخف ولتسمع هذا الوعيد الشديد، فليتبوأ مقعده من النار. كما قلت أيها الإخوة، الحافظ بن حجر والله كتب حوالي صفحة ونصف في مؤلفات العلماء، من كتبه من رواه كم صح في الصحيحين، وذكر الصحابة من خارج الصحيحين من 20 وجها، من بلغ نقل النووي أنه جاء عن 200 من الصحابة رضي الله عنه، حديث متواتر مشهور عند أهل العلم، من كذب علي متعمدا وبدون متعمدا أيضا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله السلامة له. فليها الإخوة الأمر خطير وعظيم، نتق الله سبحانه وتعالى ونتناصح فيما بيننا، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كتابة العلم. نعم، قد لا نتمكن من قراءة هذا الباب، نرجئه إن شاء الله غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، نسمع على كل حال الحديث. نعم. قال حدثنا محمد بن السلام قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن وهو الثوري. نعم. عن سفيان عن مطرف عن بن طريف. نعم. عن الشعبي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قلت وهو وهب السوائي. نعم. قال قلت لعلي بن قلت لعلي رضي الله عنه، يعني هنا رواية صحابي عن صحابي، أبي جحيفة يروي عن علي، كلاهما صحابيان رضي الله عن الصحابة أجمعين، ناس تحب العلم تحب السنة، ما في شيء فلان يروي عن الحمد لله السنة حديث، شرف لك أنك تحفظ حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يروي بعضهم عن بعض ويسأل بعضهم بعضا عما أشكل، الحمد لله. المقصود هو حفظ الدليل من الكتاب ومن السنة، والحمد لله. نعم. قال هل عندكم كتاب؟ قال لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة. قال قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. الحمد لله. أيها الإخوة هذا الحديث دليل على الكتابة، على كتابة العلم، والأمر استقر عليه والإجماع عليه، والناس ما زالوا وسوف يزالون يكتبون السنة ويروونها، وفي هذا الحديث ولا شك دليل واضح ورد ظاهر على من يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خص عليا أو آل بيته أو جماعة من الصحابة بشيء، أو أن وأيضا أنهم كتموا بعض الشيء وجعلوه فيما بينهم، كل هذا كلام باطل ومردود. فما عند علي رضي الله عنه عند الشيخين أبي بكر وعمر وعند بقية الصحابة رضي الله عنهم، والأمر بين، وكما سنأتي إن شاء الله إلى جمل الحديث أن الأدلة عليها متوافرة ولله الحمد من الكتاب ومن السنة. أبو جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي، وقد سئل أيضا، سأله أبو جحيفة وسأله غيره، قال هل عندكم كتاب؟ في بعض الروايات هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال الشراح لما قال عندكم وهو شخص واحد علي رضي الله عنه، قال إما أنه قاله من باب التعظيم وإما إشارة إلى أهل البيت. نتوقف عند هذا الحد ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى.